يتحدث بما لم يسمع أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا. فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ: يا عبد الله بن عمرو، إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها، فإنها من الملاعن. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبالى فيها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الأول: جعله للاستبراء. الاستبراء هو أن يستبرئ من البول حتى لا يبقى منه شيء يلوث أو ينجس بدنه أو ثيابه. وعدم الاستبراء من أسباب عذاب القبر. في حديث ابن عباس الذي في الصحيح: فاللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول. هكذا جاءت رواية، يعني أنه لا يبالي أن يقوم قبل أن ينقطع البول فيتقاطر على بدنه وعلى ثيابه. جاء في رواية: لا يستنزه من البول، أي لا يتنزه عنه. وجاء في رواية: لا يستتر من البول، أي لا يجعل بينه وبينه ما يستره حتى لا يتلوث. لكن في هذا الباب حديث فيه مقال، وهو حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. استحب العمل به كثير من الفقهاء، وذكروه حتى في مختصراتهم كما في زاد المستقنع، يقول: ذكر أنه إذا فرغ من بوله يمسح ذكره من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة وينتره ثلاثة. والنتر أن يجتذب رأس الذكر يجره ثلاث مرات حتى يخرج ذلك البول الذي قد يكون متحجرا في الذكر. ولكن أنكر ذلك شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم نحو ذلك، وضعف هذا الحديث، وقال شيخ الإسلام: إن البول في المثانة مثل اللبن في الضرع، إن حلب در وإن ترك قر. وأن الإنسان عليه أن يعمل بما يتيسر له، إذا جلس يتبول فالأصل أنه يخرج البول كله لا حاجة إلى أن يمسح ولا حاجة إلى أن ينتر. وذكروا أن العبث بالمذاكير سبب من أسباب السلس، أن يصاب بسلس البول ولا يستطيع أن يتخلص منه، يصاب بالسلس بحيث لا يقدر على إمساك بوله، بل يتقادر ويتقاطر ويستطيع أن يتحكم فيه، وهذا مصيبة. فعلى هذا إذا انتهى من بوله فالأولى أن يغسل ذكره بالماء وأنثيه وفرجيه، أن يكون هذا الماء سببا في إيقاف البول. ولذلك يسمى الغسل بالماء استنجاء، واشتقاقه من النجو الذي هو القطع، من قولهم نجوت الشجرة أي قطعتها. فالغسل بالماء يوقفه عادة بإذن الله، ولا حاجة إلى نتر ولا إلى مس. هكذا الحديث بعده ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذهب ليبول، ولما انتهى تابعه عمر رضي الله عنه بماء. ما هذا الماء يا عمر؟ قال أردت أن تتوضأ به. فقال ما أمرت أن أتوضأ بعد كل ما بلت، ولو فعلت ذلك لكان سنة، يعني أنه لا يحب أن يشق على أمته. لو كان كل ما بال استنجى بماء أو توضأ بعده لشق ذلك على الناس، فلذلك اكتفى في هذه المرة لعله اكتفى بالاستجمار، يعني أنه بعدما ينتهي البول يستعمل الاستجمار الذي هو مسح رأس الذكر بحجر أو بخرقة أو نحو ذلك حتى لا يبقى عليه شيء، ويكون هذا المسح مطهرا له، بمعنى أنه كافي ولو لم يغسله بالماء. وقد ذكر العلماء حكم الاستنجاء بالماء بعد البول أو بعد التبرز والغائط، فقالوا الأفضل أنه بعدما يفرغ من البول أو من الغائط أن يمسحه بحجارة بثلاثة أحجار منقية، يمسح المخرجين، وإن لم يجد حجارة مسحه بأعواد، وإن لم يجد فبخرق أو بالمناديل المتوفرة الآن، ليكون ذلك مطهرا له ولو لم يغسله. هذا مجزي. وإن لم يمسح وغسله بالماء وهو ما يسمى بالاستنجاء، غسل الفرجين بالماء حتى يزول أثر النجاسة، علامة ذلك أن تزول اللزوجة وأن يعود المحل إلى خشونته، فذلك كافي. فالأولى أن يجمع بينهما، أن يمسح ثم يغسل، وبعد ذلك أن يغسل، وبعد ذلك أن يستجمر بالمسح. فالجمع أفضل، والاقتصار على الاستنجاء أفضل من الاقتصار على الاستجمار، والاقتصار على الاستجمار مجزي. وتثومها في ذلك لأن النجاسة تتكرر ويشق مسحها غسلها كل يوم أو كل مرة يومين أو ثلاث، فلذلك تثومها في ذلك واكتفيها بالمسح الذي يسمى الاستجمار. وإذا كان كذلك فلا بد منه من أحدهما الاستنجاء والاستجمار قبل الوضوء، وكذلك قبل التيمم. إذا كان مسافرا ليس معه ماء فلا بد إذا تبرز أن يتمسح، يمسح أثر النجاسة بخرق أو مناديل أو نحو ذلك، ولا يكفي التيمم عن هذا التمسح. هكذا الباب بعده ذكر فيه قالوا إن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحدث بأحاديث ما سمعها بقية الصحابة ويسكت عن أحاديث قد سمعوها، كأنهم استغربوا مجيء معاذ بهذه الأحاديث التي ما سمعها غيره. ولما اشتهر ذلك عنه أنكر عليه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال إنك تحدث بأحاديث ما سمعها غيرك، ما هذه الأحاديث غريبة؟ فهدده وقال إن التكذيب بالأحاديث الصحيحة يعتبر كفرا، أنت يا عبد الله ما سمعت إلا القليل، لأن عبد الله إنما هاجر في سنة 8 عندما أسلم أبوه، وأما معاذ فإنه قديم الصحبة أي بعد الهجرة من السنة الأولى، وكان ذكيا وكان رضي الله عنه لا يفوته مجلس غالبا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يأتيه بعد المغرب ويجلس حتى يصلي معه العشاء ثم يرجع إلى قومه، وكان إمامهم لأنه أقرأهم، فرزقه الله حفظ القرآن ورزقه أيضا حفظ السنة. ذكروا أنه في ترجمته أنه يحشر قبل العلماء برتوة، يعني بين أيدي العلماء، مع أنه من علمهم. ولما حضره الموت بكى وقال لا أبكي إلا على ثلاث: صوم الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. فلا شك أنه أعلم من عبد الله بن عمرو الذي ما هاجر إلا في سنة 8 سبقه ب8 سنين، وإن كان عبد الله يكتب الأحاديث التي يسمعها، لذلك كان له أحاديث تسمى الصحيحة، وهي التي رواها ابن ابنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هكذا، والحاصل أن معاذا حدث بهذا الحديث ذكر فيه هذه الخصال: أولا النهي عن النوم على الطرق، يعني الطريق الذي يسلكه الناس ذهابا وإيابا، إذا نام فيه فإنه يضايق الناس. وربما تأتيه الحشرات، الحشرات من الحيات والعقارب ونحوها، لأنها تأتي الأماكن التي تسمع فيها أصوات الناس ووقعان أهلهم ونحو ذلك، فيكون قد خاطر بنفسه. فينهى أن ينام على الطريق المسلوكة، والطرق في ذلك الوقت كانت المشاة يمشون عليها. ثانيا، الصلاة على تلك الطرق، الصلاة عليها، وذلك لأنها قد تكون متنجسة أو قد يمر قدامه أو بين يديه بعض المارة يشوشون عليه صلاته، فلا يصلي على الطريق. ثالثا، النهي عن التخلي عليها، أي التغوط على الطريق، لأنه قد يؤذي الناس فيكون قد يسبب أنهم يلعنونه، لأنه قد يمر الناس ويتخبطون في تلك النجاسات، يطعون بأرجلهم أو بأحذيتهم، يسبب ذلك نجاسة أو انتشار النجاسة في الأحذية والخفاف والحوافر ونحو ذلك. ثم في الحديث الذي بعده، النهي عن الملاعن الثلاث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث. وفي حديث آخر قال: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالملاعن الثلاثة، أولها الذي يتخلى يعني يتغوط في الطريق، فإن الناس قد يلعنونه أو قد يكون ملعون عند الله لأنه يؤذيهم. ثانيا، الظل، إذا كان هناك ظل يستظلون به، ظل شجرة أو ظل جدار يستظلون به من الشمس ونحو ذلك، اعتبر إذا تخلى فيه آذاهم يؤذونه وقد يشتمونه وقد يلعنونه أو يكون ملعونا عند الله تعالى. ثالثا، أن يتخلى تحت شجر له ثمر، تحت في ظل شجرة لها ثمرة، كنخلة مثلا أو عنبة أو تينة أو تفاحة أو نحو ذلك، لأنه قد يتساقط شيء من الثمر فيتلوث بتلك النجاسة. هذه الملاعن الثلاثة، وألحق بعضهم بالظل المكان الذي يتشرقون فيه في الشتاء، في بعض البلاد الباردة إذا كان الصباح فإنهم يجلسون في الشمس حتى يستدفئوا، هذا أيضا ملحق بالظل. فإذا عرف الإنسان هذه الأشياء تجنبها، الناس في هذه الأزمنة اتخذوا في بيوتهم هذه المراحيض التي يتخلون فيها، ولكن قد يوجد بعض الناس في الطرق أو في القرى ونحو ذلك يتساهلون، والله أعلم. نقرأ في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب فقه السنة رحمه الله تعالى: أذكار الرفع من الركوع والاعتدال مستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا

الرفع من الركوع، وحده أن يستتم قائما وأن يأتي بالثناء ولو بعضه بعد الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. اختار الشيء السابق أنهم يسمعون كلهم، المأموم يقولون سمع الله لمن حمده، ونقل ذلك عن النووي، واستدلوا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن القول الثاني أنهم لا يسمعون، بل إذا رفعوا وقالوا قال الإمام سمع الله لمن حمده، رفعوا وقالوا ربنا ولك الحمد، وهذا هو المختار عند الإمام أحمد وغيره أنهم لا يسمعون. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وأما المأموم فإذا رفع سمع الإمام يسمى قال ربنا ولك الحمد. الحديث صريح، قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، أي قولوا الله أكبر، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، أي قولوا الله أكبر، وإذا رفع رأسه وقال ربنا ولك الحمد فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد، فرفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد، لم يأمرهم أن يسمعوا، فدل على أن التسمية خاص بالإمام، ذلك لينبههم حتى يرتفعوا يرفعوا رؤوسهم وظهورهم، ولينبههم أيضا على أن يحمدوا ربهم. معنى سمع يعني سمع سماع إجابة، سمع سماع أن يجيبهم بأن يعطيهم ما سألوه، سمع سماع إجابة. هكذا سمع الله لمن حمده يعني أذكركم بأن الله سميع الحامدين فاحمدوه، فيرفعون ويقولون ربنا ولك الحمد، فيكون ذلك تنبيها لهم على أنهم يقولون سمع الله لمن حمده، يقولون ربنا ولك الحمد. وأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فإنه في الرؤية، أي في الأفعال التي ترونها، تروني قائما، تروني راكعا، تروني رافعا، تروني ساجدا، افعلوا كما رأيتموني أفعل، ولم يقل أقولوا كما أقول، يعني الأقوال كلها، لأن أقواله قد تكون خفية، فلذلك لا يسمعون، بل يكتفون بقول ربنا ولك الحمد. هكذا في القول الصحيح، بعدما يرفعوا يرفعون يحمدون ربنا ولك الحمد، رويت بأربعة ألفاظ، أو أن يقول ربنا ولك الحمد بالواو، الثانية أن يقول ربنا لك الحمد بلا واو، الثالثة أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وهذه أضعفها، يعني الجمع بين اللهم وبين الواو. المشهور أنه إما يقول ربنا ولك الحمد بالواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أيهما أتاه قال فإنه يكون قد أتى بالواجب. بعد ذلك يأتون بحمد. فمن ذلك هذا الرجل الذي أتى بهذا الحمد واستبقه بضع وثلاثون ملكا عليه يكتبه، قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه يمكن أنه ما تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استحسنها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالثناء فيقول ملء السماوات وملء الأرض، يعني أوفى الروايات الأخيرة أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذلك الجد منك الجد. هذا أوفى ما يقال، ولكن الأئمة يخففون فيقتصرون على بعض ذلك، بعضهم يقتصر على ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ثم يسجد. الأولى أن يعودهم على الإتيان بهذا أو بأكثره. ولا طول في ذلك، روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه ويقول أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى خلفه 10 سنين. فكان أنس يفعل شيئا لا أراكم تفعلونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي، يعني أطال، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى أجلس حتى يقول القائل قد نسي، أي يطيل هذين الركنين. فلا شك أنه لا يسكت بل يأتي بأذكار من جملة هذا الثناء. هكذا الرفع بعد الركوع وكذلك الذكر بعده. لو أضاف كلمة الشكر، لو أضاف كلمة الشكر بعد الحمد، ما سمعنا أنه يقول لك الحمد والشكر، لكن إذا اعتابها على أنها من الثناء على الله لا ينكر عليه إلا المداومة. كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال وبه أقول انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حج قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. انتهى. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه. ما ذكر أدلة؟ لم يذكر. هذا حديث ورش أبدا. هذه مسألة خلافية، وجاء فيها حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا رواية أبي داود ورواية أحمد وغيره. ثم جاءت رواية أخرى عند ابن أبي شيبة وأشار إليها الترمذي، فلا يبرك كما قال فليضع ركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحل، هكذا يضع ركبتيه قبل يديه. هذا في هذا الحديث. ولما اشتهر هذا الحديث عمل به بعضهم كما نقل عن مالك، ورجحه بعض المتاخرين كالمبارك فوري في التفات الاحوري انه يقدم يديه قبل ركبتيه. ولما كان الحديث فيه ذكر البعير ذهب ابن القيم الى انه ممن انقلب، انه منقلب على بعض الرواه، وان الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه، فاخطا بعض الرواه وقال وليضع يديه قبل ركبتيه هكذا. وذلك لان البعير يضع يديه قبل رجليه كما هو مشاهد، اذا اراد ان يبرك برك بمقدمه فيضع يديه فتبقى رجلاه قائمتين ثم بعد ذلك يضعهما. فهذا هو السبب انه نهى ان يتشبه بالبعير، لا تتشبه بالبعير ولا بالفحل وكل ذوات الاربع التي تقدم ايديها قبل ارجلها. وذلك ايضا لانه دليل على التثاقل وعلى الكسل الذي يقدم يديه، دليل على انه متثاقل او نحو ذلك، وقد يرخص لذلك في الكبير الذي لا تحمله ركبتاه، الركبتان فيهما اعصاب، وهذه الاعصاب مع الكبر قد تسترخي، فإذا أراد أن ينحني لم يستطع أن ينحني ويعتمد على أعصاب ركبتيه، فيحتاج إلى أن يقدم يديه يعتمد عليهما. والحاصل أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث في ثلاثة مواضع في زاد المعاد، ورجح وضع الركبتين وأطال في ذلك، وفي صفة الصلاة في كتاب الصلاة له، وتوسع أيضا في ذلك، وتكلم أيضا على الحديث في حاشيته، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، لما مر بهذا الحديث في سننه أبين أنه ممن قلب على بعض الرواه، وأن الصحيح تقديم الركبتين، ولأن هذا هو سمة أهل القوة وأهل النشاط، بخلاف تقديم اليدين فإنه سمة أهل الضعف أو أهل الكسل أو نحو ذلك. وكذلك الإنسان، الإنسان مثلا إذا كان نشيطا أراد أن يجلس مثلا على هذا البساط فلا ينحني، عادة أنه لا ينحني ويعتمد على يديه إلا إذا كان كبيرا، بل يهني ركبتيه ويجلس الجلسة المعتادة. هكذا يترجح الركبتين قبل اليدين، ولأن الركبتين أقرب إلى الأرض، أقرب شيء إلى الأرض يمس الأرض، ثم بعد ذلك اليدان ثم الوجه، وهكذا إبقى إذا قام الركعة الثانية رفع رأسه من السجدة الثانية، ثم رفع يديه، ثم رفع ركبتيه، ثم نهض. وهذا هو الصحيح. ثم تأيد ذلك بأن الحديث من رواية راوٍ قد يكون ضعيفا، مداره على رجل يقال له عبد العزيز الدراوردي، والدراوردي ولو روى عنه مسلم وروى عنه البخاري مع غيره فإنه قد يقع منه خطأ، لاحظ عليه كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها، فيكون الانقلاب حصل منه. استدلوا أيضا على وضع اليدين قبل الركبتين بحديث آخر مروي في السنن، ولكنه أيضا من طريق الدراوردي، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتين. والحديث من رواية الدراوردي عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. والدراوردي إذا روى عن عبيد الله يخطئ، يروي عن أخيه، أخوه عبد الله ضعيف، فيروي عنه ويجعله عن عبيد الله، فيكون روايته ضعيفة، حيث أنه روى عن رجل ضعيف وقلبه وجعله عن الثقة. فهذه أدلتهم. ولو رجح ابن حجر في زاد في البلوغ فإنها أدلة مرجوحة. أما الذين رجحوا وضع الركبتين فلهم حديثان، حديث عن وائل ابن حجر نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وأنه في الرفع يرفع يديه قبل ركبتيه، والحديث صحيح. رواه ولده عبد الجبار عن أبيه، ولده وإن كان صغيرا فإنه قد حفظ عن أبيه، أو رواه أيضا عن أهله الذين رواه عن أبيه، ورواه أيضا غير ولده، وهو ثابت عن وائل بن حجر. والذين طعنوا في الراوي الذي هو شريك لا يقبل طعنهم، الشريك وإن كان قد يخطي لكن قد روى له الشيخان البخاري ومسلم، شريك القاضي، فلا يقبل أيضا طعنهم في حديث وائل أنه من رواية جرير أنه من رواية شريك. نقول رواه شريك ورواه أيضا عبد الجبار، فتابع شريكا لم ينفرد به، فدل على ثبوته، فهذا دليل أيضا صحيح. ولهم أيضا دليل آخر أظنه عن أنس أنه أو عن غيره رنق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسجد فسبقت ركبتاه يديه، هذا حديث ثابت صحيح. فالحاصل أنه يترجح وضع الركبتين قبل اليدين إلا للعاجز الذي يشك عليه عن كبر أو نحوه، فله أن يترخص. الحديث الذي روي عن ابن عمر رواه البخاري موقوفا من فعل ابن عمر كونه يضع يديه قبل ركبتيه أخطأ فيه الدراوردي فرفعه لأنه يروي عن ضعيف فاجتمع ضعف الدراوردي وضعف الشيخ الذي روى عنه وإن كان قد انقلب عليه. يراجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. أحسن الله إليك. والله أعلم. نقرأ في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب الإبانة الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى، وبيان كفر من جحده وأنكره. قال: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال: حدثنا أبو يحيى الساجي قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: بين في هذا الحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقول آدم لموسى: أنت موسى نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. فقال المعتزلة: بل أحدث كلاما في شجرة سمعه موسى. قال: فيقال لهم: وقد أحدث الله كلاما لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذراع شاة فقد استويا في الكلام. قال: وحدثنا الفضل بن عيسى قال: حدثني محمد بن المنكدر قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كلم الله موسى عليه السلام يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي ناداه، قال موسى: يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به. قال: يا موسى كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا قوي من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن، صف لنا كلام الرحمن. قال: سبحان الله، إذن لا أستطيع. قالوا: يا موسى فشبهه. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل في أجلى جلاوة وسمعتوه قط؟ فإنه قريب منه وليس به. وعنه قال علي بن عاصم: فحدثت بهذا الحديث في مجلس الليثي، وفيه ختم سليمان بن علي رجل من بني زهرة، فقال الزهري: حدثني ابن شهاب الزهري عن كعب قال له موسى: يا ربي هذا كلامك. قال: يا موسى أنا أكلمك بقدر ما يستطيع بدنك احتماله، ولو كلمتك بأشد من هذا لمت. قال: وحدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبناء العطار عن أبي عمران الجويني قال: لما نودي موسى عن المثبت الجويني هنا أحسن الله إليك قال: لما نودي موسى من شاطئ الوادي الأيمن قال: من أنت الذي تنادي؟ قال: أنا ربك الأعلى. وعن كعب قال: إن الله تعالى لما كلم موسى وكلمه بالألسنة كلها سوى كلامه، فقال له موسى: أي ربي هذا كلام؟ قال: لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا ربي فهل من خلقك شيء أشبه كلامك؟ قال: لا، وأشد شبها بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق. وعن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ناجى موسى 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. وعن عبد الله البياضي الأنصاري قال: حدثنا طلحة عن يونس أظنه عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع كعب الأحبار يقول: لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، وطفق يقول أي ربي ما أفقه هذا. فكلمه الله بلسانه أخو الألسنة بمثل صوته، فقال موسى أي ربي هكذا كلامك؟ قال الله له لا، لو كلمتك كلامي لم تك شيئا. قال موسى أي ربي هل من خلقك شيء يشبه كلام؟ قال لا، وأقرب خلقي شبها بكلام الصواعق. وعن نواف البكالي قال لما نودي موسى من شاطئ الوادي الأيمن قال ومن أنت الذي تنادي؟ قال أنا ربك الأعلى. وعن عبد المتعال بن عبد الوهاب قال حدثنا ضمره عن ابن شوذب قال أوحى الله إلى موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي؟ قال لا يا ربي. قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. وعن محرز بن عون قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هشام عن أبي وائل في قوله وكلم الله موسى تكليما قال مرارا. وعن أبي عصمة قال قال كلم الله موسى مشافهة. وعن أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله موسى؟ قال مشافهة. وعن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى بن عمران يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي فذكر مثله سواء. وعن محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته بقول النضر فقال صدق عافاه الله، ما كان تعالى ليأمر أن يعبد مخلوق. قال وحدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول كلم الله موسى بن عمران. وعن عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن مهدي من قال أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وعن أبي طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن من قال إن الله لم يكلم موسى فقال كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال أن الله لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي أيام صنع بشر ما صنع يعني المريسي يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال حدثنا أبو عمرو حمزة بن القاسم قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر وكذب بالقرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وسمعت أبا عبد الله قال وكلم الله موسى تكليما فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى، ثم قال بعد كلامه تكليما قلت لأبي عبد الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلم الله عبده ويسأله الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل، كيف شاء وأنى شاء. قال وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال وحدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال إذا قال إن الله لم يكلم موسى فقد كفر بقول الله تعالى في كتابه وكلم الله موسى تكليما، وهو يقول لم يكلمه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فمن زعم أن الله ليس بمتكلم فقد رد القرآن، ومن رد آية من كتاب الله فقد كفر. قال وأخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني عن أبي بكر بن أحمد بن هارون قال حدثني عبد الملك الميموني أنه سمع أبا عبد الله يقول في من قال إن الله لم يكلم موسى قال كافر لا شك فيه. وعن الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر حماد المقري قال سمعت محمد بن الهيثم يقول قال علي بن عاصم ما اليهود والنصارى بأعظم على الله فرية ممن زعم أنه لا يتكلم. وعن محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا أبو معاوية وقال إسحاق عن إبراهيم الحلواني قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال يقول الحق قال فيتنادون الحق الحق. هذا الحديث وهذه الأثار فالرجاء لمن أنكر أن الله متكلم وأنه يتكلم إذا شاء. اشتهر هذا القول عن الجعد بن درهم الذي هو شيخ الجهم، ولما اشتهر استتيبه امتنع وأصر فقتله خالد القسري وذلك يوم عيد الأضحى لما خطبهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد ثم نزل وذبحه. ومدحه العلماء على ذلك فيقول ابن القيم في مقدمة النونية ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكلم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني جعله قربانا يعني أضحية لله درك شكر الضحية كل صاحب سنة. فمن ادعى أن الله تعالى لا يتكلم فقد تنقص الله تنقصا زائدا كثيرا حيث أنه وصفه بما هو عيب وذلك لأن نفي الكلام لا بد أن يثبت ضده الذي هو الخرس والبكم الأبكم الذي لا يتكلم ويسمى الأخرس وهو نقص وعيب. فكيف يثبت لله تعالى هذا الوصف؟ فيثبت أهل السنة هذه الصفة ثم يعتمدون على الأدلة وينكر ذلك المعتزلة. ذكروا أن أحد المعتزلة جاء إلى أحد القراء السبعة وهو أبو عمرو القاري واسمه جبان أحد القراء الأربعة الذين في العراق فقال أريد أن تقرأ هذه الآية التي في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما بنصب الله ليكون موسى هو المكلم ليس الله هو المكلم. ففطن له أبو عمر وقال له هب أني أقرأتها كذلك أو أنت قرأتها كذلك يعني جعلت المكلم هو موسى كيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل تقدر أن تحرفها وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي فعرف أنه لا يقدر على يحرف هذا الكلام، ويسمى هذا تحريفا لفظيا. ثم إنهم لما استقر في قلوبهم نفي الكلام أرادوا أن يجيبوا عن هذه الآية، قالوا كلم موسى يعني جرحه بأظافير الحكمة، لأن الجرح يسمى كلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. سبحان الله، أليس ذلك تعذيب؟ أي يعذبه وهو خليله. ثم يقال لهم أيضا الله تعالى ذكر أنه ناداه في قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هل النداء يكون إلا بكلام؟ وكذلك قوله إذ نادى ربك موسى، وقوله ناديناه من جانب الطول الأيمن، هل يكون النداء إلا بكلام مسموع؟ النداء بكلام، كما يقول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجب عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. ويقول الشاعر فقلت ادعي وأدعو وإن أندى بصوت أن ينادي داعياني. فعرف بذلك أن موسى سمع كلام الله وأنه ناداه بكلام سمعه. في هذه الآثار أنه كلمه بكذا وكذا ألف، عشرة آلاف لسان، إلا بلسانه، ولو كلمه بكلامه لما ثبت على ذلك. قد سئل كيف كلام الله الذي سمعته، فشبهه بصوت الصواعق، الصواعق التي تكون عندما يتراكم الغيم يحدث الصواعق تتزلزل منها النفوس من شدة صوتها. نسمع ذلك في تلك الأزمان. فهذا تشبيه كلام الله. وكذلك في الحديث الآخر الذي سمعنا يقول أن الله إذا تكلم فكلامه مثل صلصلة الجرس، صلصلة كسلسلة على صفوان، السلسلة قطع حديد ثقيل إذا جر على الصفا يسمع له صوت مزعج كجر السلسلة على الصفوان. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويمر على الملائكة فيقولون ماذا قال ربنا، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهكذا يقر أهل السنة بأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء. وجاء ذلك أيضا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي معبر يترجم. ثم ما حكم من أنكر أن الله ما كلم موسى؟ جهد دليلا واضحا في كلام الله، حكمه القتل، هكذا قالوا. ولأجل ذلك يستدلون بقصة خالد القسري لما قتل الجعد، فمن أنكر أن الله كلم موسى فقد رد هذه الآيات، قد رد هذه النصوص، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى لقي آدم قال له: أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أنت موسى الذي كلمه الله تكليما. أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ كلمه تكليما، يعني خاصه بكلامه. فالحاصل أن من عقيدة أهل السنة إثبات صفة الكلام، وأن الله تعالى كلم موسى بما ذكر في القرآن. ذكر في القرآن قوله إني أنا ربك. هل تقوله الشجرة: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية، إلى آخر الآيات. هذا كلام الله الذي كلم به موسى. من جهد ذلك وقال إن هذا ليس كلام الله فقد رد على الله تعالى. نسأل الله العافية. نقرأ في السياسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الأبضاع. ومن الحقوق الأبضاع: فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر، فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين. وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة، ووطئها واجب عند أكثر العلماء. وقد قيل إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي، والصواب أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما رآه يكثر الصوم والصلاة: إن لزوجك عليك حقا. ثم قيل يجب عليه وطئها كل 4 أشهر مرة، وقيل يجب وطئها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وهذا أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، فيجب عليها أن تمكنه كذلك، ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب وقيل يجب الخفيف منه، والله أعلم. ذكر الله تعالى العشرة بين الزوجين، فقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا وافقت له المرأة فإنه يمسكها ويعاملها معاملة حسنة، وإذا لم توافقه فيسترها ويطلقها ويخرجها. هذا هو التسريح، تسريح بإحسان. وكذلك قال تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو الإمساك بغير حق، أن يحبسها ولا يعطيها حقها حتى تفتدي منه وتقول: لا أريده، لأنه ما أعطاني حقي، ولأنه أضر بي، أنا أكثر نفسي منه، أدفع له صداقة. هكذا يقول: فلا تعبرهن، لا تعبرهن، يعني تحبثهن حتى يفتدين ببعض ما آتيتمهن. ف ثم قال وعاشرهن بالمعروف، العشرة منها الصحبة أي صاحبهن صحبة حسنة. لا شك أن الرجل بحاجة إلى الزوج عادة إلى أن يتزوج، ولم يحمله الشهوة، فإن الله تعالى جعل فيه شهوة. وكذلك أيضا في المرأة يكون فيها شهوة، وكل منهما تحمله الشهوة إلى أن يمكن الآخر منه. والحكمة في ذلك حصول التوالد، حصول هذا النسل الذي يعمر هذه الدنيا. ولو انقطعت هذه الشهوة لانقطع هذا البشر، جنس هذا البشر. وإذا تزوج امرأة فعليه أن يعفها. كيف يعفها؟ يعني يطأها بحيث أنها تنكسر شهوتها ولا يهجرها. اختلفوا في مقدار ذلك، فقيل ذكر الفقهاء أن عليه أن يطأها بكل أربعة أشهر، في كل ثلث سنة مرة. ولكن الصحيح أن ذلك يخضع للعادة وللشهوة، وأن عليها أن تطيعه. جاء في حديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور، يعني الذي يخبز فيه تجيبه إلى حاجته. وفي حديث آخر أنها تجيبه ولو كانت على ظهر كتب. الكتب هو ما يجعل على ظهر البقرة أو على ظهر البعير يعلق فيه الرشا الذي يجر الغروب عند السقي، أي ولو كانت راكبة على ظهر ذلك الكتب تجيبه لحاجته. ثم أحيانا تشتد الشهوة منه فيطلبها كل ليلة مرتين أو خمس مرات أو نحو ذلك وتجيبه، إلا إذا تضررت. وأحيانا تشتد الشهوة منها فهي التي تطلب مرارا، ولو مثلا في اليوم عدة مرات تطلب أن يضاجعها وأن يجامعها، وكل منهما له حق كما ذكر. هكذا. ثم قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الإيلاء هو الحلف، أن يقول والله لا أطأها، والله لا وطئتها أبدا، والله لا أطأها حتى تقوم الساعة وحتى أموت وحتى ينزل المسيح أو نحو ذلك. فمثل هذا حرام. فإذا مضى أربعة أشهر وجب عليه أن يكفر ويطأها أو يطلق ولا يمسكها أكثر من أربعة أشهر. ثم إذا وجدت معيبا فيه عيب، بأن كان مجبوبا مقطوع الذكر أو بقي له ما لا يطأ به، أو كذلك وجدت عنينا وهو الذي لا يتمكن من الجماع، أي ليس له شهوة، فلها أن تطلب الفسخ ولو أن تبذل له ما بذل، وإن رضيت قالت أبقى معه حتى ينفت علي حتى يكون محرما لي نحو ذلك فإن الحق لها والله أعلم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الشبكة. السائل الأول يقول والدتي حفظها الله اعتمرت وبعد الشوط الأول تعبت ولم تكمل العمرة فذهبت بها إلى الشقة ولم تستطع العودة فقصت من شعرها وتحللت من عمرتها علما أنها عندما بدأت العمرة وشرعت بالتلبية قالت لبيك اللهم عمرة إلا إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني أفيدون مأجورين ماذا عليها؟ يظهر أنها عاجزة وأنها خافت من العجز فاشترطت. فعلى كل حال إذا كانت عاجزة وتركت لأجل العجز واشترطت فلا شيء عليها، وإن كانت قادرة ولم تكمل عمرتها فتعتبر محصرة، والمحصر يذبح. قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أن يذبحوا واحدة من الغنم لمساكن الحرم. سائل ثاني يقول ماء أبيض يخرج من الذكر بعد البول أو أثناء البراز وأحيانا يتكرر يوميا وأراه بعد أداء الصلاة وقد شق علي الاغتسال وتغيير الملابس، فما هو توجيهكم لمثل هذا؟ هذا يسمى الودي، مني فاسد، يعني من بعض الناس لقوة الغلمة وقوة الشهوة، ثم إذا تبول خرج بعد البول نقطتان أو نقط من المني، فهذه حكمها حكم البول، تكون نجسة. لو قاتل الثوب فإنه يغسله، فإن كانت مستمرة لا تتوقف تخرج بغير اختياره تخرج وهو يمشي أو نحو ذلك اعتبرت كسلة البول، يطهرها إذا انتهى من الصلاة، وإذا خرجت وهو في الصلاة فلا تضره لا يقطع صلاته. هل تحرم أم الزوجة إذا حصل فراق للزوجة؟ أم زوجتي تكون محرما لذلك الزوج الذي تزوج ابنتها ولو طلقت البنت، ابنتها وأمها محرم لك، تقول أنا تزوجت ابنتك فأنت محرم لي أبدا، أنا تزوجت أمك فأنت محرم أبدا، إلا أن البنت لا تكون محرما إلا إذا دخل بأمها. المرأة المطلقة الطلقة الثالثة هل ترث من زوجها لو مات في العدة؟ لا ترث على الصحيح، لأنها بانت منه، بخلاف ما إذا كانت غير بائن بأن طلقها واحدة أو اثنتين ومات في العدة. سائل يقول أختي تريد الزواج من رجل وأبي ميت رحمه الله وأنا الابن الأكبر ولست راضيا بهذا الزواج لأن هذا الخطيب غير رأيه وأراد أن يسكن في مسكننا وهذا المسكن للورثة وبدأت المشكلات في البيت بسبب هذا الخطيب الذي يريد أن يسكن بموافقة أمنا واحتججنا نحن الأبناء الأربعة لا نريد ذلك عدا البنات والأم والأخ الآخر الذي جاءوا بجانبه وخاصة أعمامي وأخوالي غير راضين بما تفعله أمنا وهي مصممة على هذا الزواج، فهل فعلها هذا صحيح في حق هؤلاء الورثة؟ كأنها تريد ابنتها عندها في ذلك البيت، وهم يقولون هذا رجل أجنبي إذا سكن معنا في بيتنا ولو كان زوج أختنا سوف يضايقنا وسوف يتعرض لمضايقة نسائنا ونحو ذلك، ليس محرما لزوجاتنا، ليس محرما لأخواتنا ونحو ذلك، وإن كان محرما لأمنا. فعلى كل حال عليهم أن يقنعوا والدتهم التي خالفت أولادها الأربعة، وخالفت أيضا بناتها، وخالفت أقاربها، أن يتركوا ذلك الزوج أو يشرطوا عليه أن يسكنها مسكنا قريبا من أمها، يستأجر لها. سائل يقول: حالق اللحية هل هو فاسق لحلقه للحيته، وهل هو مغير لخلق الله؟ لا شك أنه عاصي، أما أن وصفه بالفسق فقد يختلف باختلاف الحال. كذلك أيضا لا شك أنه مغير لخلق الله، لأن خلق الله تعالى حسن حيث أنبت هذا الشهر. هل المسبل إزاره يكون بإسباله متشبها بالنساء؟ يكون عاصيا كما جاء في الأحاديث أنه ما تحت ما أسفل من الكعبين فهو في النار. دخل وقت صلاة العشاء وأنا أنوي السفر، فلم أصلي مع الجماعة استعدادا للسفر، فخرجت من المدينة وصليت متأخرا قصرا، فهل عملي هذا صحيح أم ماذا علي الآن؟ ليس صحيحا، لأنها وجبت عليك وأنت في البلد، فتجب عليك تامة. فإذا صليت أبدا ما خرج فصليها أربع، نقول عليه أن يصليها الآن أربعة لأنها وجبت عليه، لو صلىها أربعا وبعد ما خرج لأجزأت. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يديه بعد الاعتدال من الركوع؟ هذه المسألة أنكرها بعض المتأخرين ومنهم الشيخ الألباني، ثم إنه رد عليهم الشيخ بن باز، له رسائل مطبوعة عنوانها أربع مسائل في الصلاة، أكد أنه بعد الرفع يقبض يديه، وبين على ذلك أدلة، وبين أن منها قوله كان صلى الله عليه وسلم يقبض يديه في الصلاة أو في القيام، وقال إذا قالوا يقبض يديه فمعناه أنه يقبضهما في كل قيام قبل الركوع وبعده، أي تراجع الرسالة. يقول هذا السائل: إذا نويت العمرة أنا وزوجتي وأبنائي ثم تجاوزت الميقات، ثم أردت أن أعتمر وأنا في مكة، فقلت أدفع الفداء، فهل أدفع عن الأبناء الصغار لأن النية عندي عني وعن زوجتي قبل دخولنا الإحرام، والأبناء الصغار كما تعرفون ليس لهم نية، هل تكون نيتهم من نيتنا؟ إن أحرمت بهم، أحرمت من مكة أو أحرمت من التنعيم، أحرمت أنت وأمك وزوجتك وأبناؤك ولو كانوا عشرة، أحرمت من التنعيم أو أحرمت من مكة، لازمتكم الفدية عن كل واحد دم، وإن لم تحرم إلا أنت وزوجتك فعليكم دم وعليها دم، ولا شيء على الأولاد إلا إذا أحرمتم بهم. رجل سافر إلى بلاد غير إسلامية فسأل عن جهة القبلة فأخطأ في عبارته وسمى غير القبلة، فصلى ثلاثة أيام خلاف القبلة، ما حكم صلاته؟ لأنه معذور، لم يجد من يعرف القبلة ولم يجد من يخبره، اجتهد بقدر اجتهاده فهو معذور. والله أعلم. والله أعلم، صلى الله على محمد.